بإيدي ملاك وأتمنى إيه يا حبيبي وإنت قدام عينيا. ولا حسيت غرام قبليك ولا عرفت اللي جوه عنيك. حبيبي خلاص بقيت أنا ليك وإنت بقيت ليا. ما يهمنيش اللي فات من عمري إيه واللي فاضل ليا فيه. أنا عايش ليك وأنا بين إيديك أي شيء ما يهمنيش. أصل كنت هموت وعيش عمري العين. من عمري